تفسير الآية 21 من سورة طه، يقول تعالى: قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أي قال الله تعالى الرحيم الودود مطمئنا له: خذ هذه الحية التي تحولت عصاك إليها ولا تخف منها، كما هو حال الإنسان في مثل هذه الأحوال، فنحن بقدرتنا سنرجعها حالتها الأولى، أي عصا كما كانت سابقا. وفي هذا تجهيز لموسى بتقوية إرادة عقله وبطمأنته بأن قدرة خالقه التي لا يمنعها مانع، القادر على كل شيء، العالم به تماما، العالم به معه دائما، تؤيده وتنصره في نشر الإسلام ومقاومة الطغاة الظالمين في زمنه، الذين يحاولون منع نشره كفرعون وأعوانه.